بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 44 بعد 200 مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. جواز استعمال المكائد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. يعني التوصل للمحرم أو التوصل إلى إسقاط واجب أو فريضة، هذا ليس من الحيل، بل هذا من الأمور المحرمة. أما الأمر المشروع هو الوصول إلى الحقوق وصلاح ذات البين، وهو مباح بالحيل، وأن التوصل إلى ذلك بالحيل جائز إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا. أما الاحتيال على المحرم فهو حرام، لفعله حرام، ويزداد هذا الإثم إثما بالاحتيال، فربنا لا يحتال عليه. ثانيا، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين، أي ذكر المفسرون، أحدهما أنه من باب المعارض، وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوها عليه وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقا، وهو من الكلام المشهور، حتى إن الخونة من دب الديوان يسمون لصوصا. الثاني، إن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام، فهذا محتمل وهذا محتمل، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام يعني أجل بيان كيف قال لهم ذلك. وفي حقيقة الأمر أنهم قد سرقوه من أبيه وغيبوه، فعصوا الخالق وظلموا المخلوق. ثالثا، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم. فربنا جل جلاله ينصر المظلوم حتى ولو بعد حين، ومن كان يعني من كاد كيدا محرما فإنه سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده أهل الظلم فإن الله يكيد له وينتصر له. رابعا، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، يعني الرفع بالعلم بدليل ما بعده: وفوق كل ذي علم عليم، أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر، والله عز وجل أعلم من الجميع، فهو الذي علم الإنسان. خامسا، نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم والإيمان، أي بالعلم والإيمان والإيمان. فالعلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات، لقوله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. سادسا وفوق كل ذي علم عليم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فالله تعالى فوق كل عالم. سابعا قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم، أي قال في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون، أي والله أعلم أن ما قلتم كذب. وقد قيل إن إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. نعم، على كل حال إنهم قد فعلوا ما فعلوا من الأمر، وربنا جل جلاله يهدي للتوبة من يشاء. الكلمة المعنى: العير القافلة فيها الأحمال، يعني القافلة بما فيها من إبل وحمير محملة. صواع صاع، زعيم ضامن وكافل. دين الملك حكمه وقضاؤه، لأنه ليس فيه استعباد للسارق. بسم الله الرحمن الرحيم. العمل بالآيات: أولا اقرأ قصة يوسف من أحد كتب التفسير لتزداد بها علما. الإنسان لما يقرأ بالتفاسير يقرأ بالتفاسير الموثوقة، مثل تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير البغوي. نعم. ثانيا سل الله تعالى والتجي إليه وافتقر بين يديه أن يرزقك العلم والفهم. ثالثا دقق نفسك اليوم على كظم الغيظ قدر ما تستطيع. التوجيهات: بيان حسن تدبيري، بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه، فربنا جل جلاله يدبر لأوليائه، ومن تولى الله تولاه الله. ثانيا إذا أحب الله عبدا رزقه الفهم والعلم. إذن الفهم والعلم مهم جدا، وفيه الرفع في الدنيا والآخرة، وينبغي على الإنسان أن يزداد علما، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد قربا إلى ربه ومولاه. ثالثا معرفة العبد أن الله تعالى عالم بالعباد بكيدهم ومكرهم وما يصفون. معرفة العبد ها مبتدأ، معرفة العبد أن الله تعالى عالم بالعباد بكيدهم ومكرهم وما يصفون يهون عليه كلام الناس ويعتز ويستغني بالله تعالى. وهذا طبعا قد حصل ليوسف، لما الإنسان يكون بالله أعرف يكون يعني من الله أخوف. والمقصود هنا يوسف، فيوسف آذاه إخوته وألقوه في بئر حتى سيق مملوكا بثمن بخس وسجن سنين، ثم بعد ذلك أصبح عزيز مصر. لما قال إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهم يقصدون يوسف وقالوا هذا بحضرة يوسف، ماذا فعل؟ ضبط نفسه، لأنه عالم بالله وبأمر الله. ربنا قال عن يوسف: فأسرها يوسف في نفسه. فالإنسان ينبغي أن يكون صاحب مروءة، ومن المروءة التغافل، التغافل عن عثرات الناس. ومن تغافلك أنك يعني لا تشعرهم أنك تعلم، بل تشعرهم أنك لا تعلم هذه العثرة. ولذلك التغافل عن الزلات والعثرات من أرقى شيم الرجال، ومن أرقى شيم الكرام حتى يشمل النساء، لأن الناس مجبولون على الزلات ويقعون في الأخطاء. والمرء إذا اهتم بكل زلة من الآخر وصار يحاسب تعب في نفسه وأتعب غيره. إذن فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال، أي قال في نفسه: أنتم شر مكانا. يعني قال هذا في نفسه لأنهم هم الذين سرقوا يوسف وارتكبوا الإثم في هذا الصنيع وعقوا الوالد وعصوا الخالق سبحانه وتعالى. لماذا قال هذا في نفسه ولم يبده لهم؟ حتى إنه لم يرد جرح مشاعرهم بهذه الكلمة، فقال هذه الكلمة سرا في نفسه. وأنت كلما كظمت غيظا أو عفوت عن خطأ من الأخطاء فربك يرفعك درجات، فاصبر واحتسب، وربنا جل جلاله لا يضيع أجر المحسنين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.